بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الكلام على معاني الحديث التفصيلية، وكان آخر ما ذكرنا أن ضابط المعاملة مع الناس الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه. طيب نكمل. وقال بعض العلماء في حسن الخلق، قال بعض العلماء في حسن الخلق أي عند معاملة الناس، هو كف الأذى وبذل الندى، وكف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. وهذا عند المعاملة كما تقدم، ببيع أو شراء أو كلام. وأما إذا كان بدون معاملة فإن من ضوابط حسن الخلق قول لقمان عليه السلام: لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختالين باللام. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه من الأخلاق التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في ضابط حسن الخلق عند معاملة الناس: إنه ما ذكره ربنا عز وجل في قوله: خذ العفو، أي ما عفا وسهل من الناس، ولا ترد منهم أن يأتوك على ما تحب، لأن هذا أمر مستحيل. لكن خذ ما تيسر. فوائد الحديث: أولا، هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، في جانب الأخلاق، وهو من الشواهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وهو من الشواهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. ومنها أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته مثال لحسن الخلق، مثال يقتدى به في حسن الخلق. وأعظم ذلك في جانب الله عز وجل، وقد امتدحه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، والمراد بالخلق هنا هو الدين، كما فسره بذلك السلف رحمهم الله كمجاهد ابن جبر. ومنها أن هذا الحديث مما ينبغي إشاعته، بين الناس العامة والخاصة، لأنه يسير عظيم، فهو يسير في كلماته وفي فهمه، وهو عظيم في معناه. ومنها وجوب تقوى الله عز وجل في أي زمان ومكان، ومنها الإشارة إلى أن الإنسان تقع منه السيئة، فمهما تحفظ سوف تقع منه. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يعتد بنفسه ولا أن يزكيها، لأنها تقع منه السيئة، مهما بلغ في العلم والعمل. وجه ذلك أن هذه التوجيهات عامة لكل الأمة. وجه ذلك أن هذه التوجيهات عامة لكل الأمة، ومن الفوائد أنه يجب على الإنسان أن يعالج السيئة بإتباعها الحسنة، أن يعالج السيئة بإتباعها الحسنة. والحسنة هنا تشمل أمرين، التوبة، وهذه لا تقوم أمامها سيئة، التوبة وهذه إذا صدقت لا تقوم أمامها سيئة. وتشمل عمل الطاعات، عمل الطاعات ولو لم ينوي، ولو لم يستحضر سيئته، ولو لم يستحضر سيئته التي عمل، فحينئذ تكون الموازنة. فمن غلبت حسناته سيئاته، أزالتها. وإن كانت دونها فقد يؤاخذ بسيئاته. ومن الفوائد أن هذا التوجيه، في إتباع السيئة بالحسنة عام، فيما بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين الخلق. لكن إن كان مع الخلق فلا بد من إرجاع الحقوق، ولا يكفي الندم. والعزم على عدم العودة للذنب ولا يكفي الندم، ولا العزم على عدم العودة للذنب. ومن الفائد الأمر بمخالقة الناس بحسن الخلق، ومن الفوائد أن هذا الحديث من الشواهد الكثيرة على أن ديننا الإسلام نظم معاملة الناس بعضهم مع بعض، نظم معاملة الناس بعضهم مع بعض، نظم معاملة الناس بعضهم مع بعض. ومن الفوائد أن هذا الحديث، أن هذه التوجيهات بحسن الخلق عامة مع كل الناس، عامة مع كل الناس، وكلما كان الإنسان أقرب كان بحسن الخلق أولى، كان بحسن الخلق أولى، وكلما كان الإنسان أقرب كان بحسن الخلق أولى. والقرب نوعان: قرب نسب وقرب مكان. والقرب نوعان: قرب نسب وقرب مكان. فأقرب الناس إليك الوالدان، ثم يأتي بقية الأرحام من الأصول كالأجداد والجدات، ومن الفروع كالأبناء والبنات، ومن الحواشي كالإخوة والأخوات. وأما أقارب المكان فكالجيران وكالزملاء في العمل أو الدراسة، فالإنسان مأمور بحسن الخلق معهم. ومن الفائد حسن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله بخلق حسن، وذلك لأن المعاملة تختلف من شخص لآخر، فيختار الإنسان كل معاملة تكون حسنة في موضعها، فمثلا إذا كان الإنسان في بيته مع والديه أو زوجته وأولاده، فإن من حسن الخلق أن يتبسط معهم في الكلام، وليس هناك داع أن يلبس الثياب الرسمية كما يقولون، ولكن لو كان في العمل كالمدرسة أو الجامعة فإن من حسن الخلق أن يتحفظ في كلامه، وأن يظهر بهيئة محترمة، ولا يكثر الضحك والتبسط في الكلام، فالحديث إذن ضبط حسن الخلق، من حيث العموم رحمك الله، والإنسان يختار في كل حال ما يكون بحسبها. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. سأل معاذ يقول أحسن الله إليك، ما معنى القصد في المشي وكذلك الغض من الصوت؟ أعد. يقول أحسن الله إليك، ما معنى القصد في المشي وكذلك الغض من الصوت، ما معناه؟ أما الغض من الصوت فهو عدم رفعه، كان يقول الإنسان، أنا قلت هذا في الأماكن العامة، كي ينادي الإنسان ولده أمام الناس فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعا شديدا، بينما لو كان في البيت يمكن يرفع صوته بسهولة، أما لو كان في مكان عام وكان ولده بعيد يحتاج لرفع صوت فيه لا يرفع صوت بل يذهب إليه، هذا من غض الصوت. وأما القصد في المشي فإن الإنسان يمشي مشيا معتدلا، ليس مشيا المتماوت ولا مشيا الخيلاء كالطاووس، فإن بعض الناس عند الناس تجده يتهيأ بغترته مثلا هكذا يرفعها ثم يمشي صدره مفتوحا كان من جرى طلعوا الثنايا، ما ينبغي هذا، بل ينبغي الإنسان يعتدل، كما أنه لا يمشي متماوتا يضع غترته هكذا. قد رأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون، فإذا يمشون مشية ضعيفة فنادتهم، قالت ما هذا؟ قالوا نحن زهاد، عن عباد قالت كان عمر رضي الله عنه أخشى منكم لله، كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع. فالإنسان يعتدل، لا يمشي مشية الخيلاء، ما ينظر الناس بنصف عين، ما ينبغي، ولا أيضا يمشي متماوتا، يمشي مشية معتادة، من رأى سلم عليه وتبسم، تبسم كما قلنا في الضابط لسان مع عائلته، غير يكون في مكتب مدير البلدية أو ضابط الشرطة، لا في هيئته ولا في ثيابه ولا في كلامه. لو واحد عند أمه يعني زوجته بالعقال وبالبشت، إيش ده أفسخ يا أخي، البس ثوب النوم، إيت بطريقة يعني متبسط في حالك، واضح ولا لا؟ السائل الطيب ابن محمد يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن يقال فلان السلفي أم فيه نوع من التزكية؟ أعد. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن يقال فلان السلفي أم فيه نوع من التزكية؟ هو نوع تزكية، إذا كون الإنسان يقول أنا سلفي هذه أشد من الإنسان يقول يوصف بالسلفية، والسلف هذا أمر لا خيار فيه، يعني كوننا نكون سلفيين هذا لا خيار فيه، هل أكون سلفي؟ إذا لم تكن سلفيا فأنت مبتدأ. لكن أن الإنسان زكي نفسه أو حط نفسه السلفي هذا ما ينبغي، إلا في حال الضيق، كان يكون الناس صيرا ينتسبون إلى المذاهب أو إلى جماعات، فهو يقول لا أنا على طريقة السلف. وأما كون نقول الإنسان هذا سلفي، هذا صدرت من عالم معتبر فزكى أحدا فهذا يعتبر، أما من هب ودب يزكون، كل من صلح له واحد قال هذا سلفي، إذا صلح وإذا خالف في جزئية أكس عليه كما هو الواقع، خالف في رأي له وبدليل رأي له أسقطه، فلا يصلح.